بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقبة لم يكن يخطر له على بال حين اتخذ هذا القرار أنه سيغدو بعد عقد من الزمان عالما من أكابر علماء الصحابة، وقارئا من شيوخ القراء، وقائدا من قواد الفتح المرموقين، وواليا من ولاة الإسلام المعدودين. ولم يكن يتخيل مجرد تخيل وهو يتخلى عن غنيماته ويمضي إلى الله ورسوله أنه سيكون طليعة الجيش الذي يفتح أم الدنيا دمشق، ويتخذ لنفسه دارا بين رياضها النضرة عند باب توما. وباب توما هو أحد أبواب دمشق القديمة. ولم يكن يتصور مجرد تصور أنه سيكون أحد القادة الذين سيفتحون زمردة الكون الخضراء مصر، وأنه سيغدو واليا عليها ويختط لنفسه دارا في سفح جبلها المقطم. والمقطم هذا هو جبل مطل على القاهرة من جهة الجنوب قليل الارتفاع. فتلك كلها أمور مستكنة في ضمير الغيب لا يعلمها إلا الله. لزم عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزمه لزوم الظل لصاحبه، فكان يأخذ له بزمام بغلته أينما سار ويمضي بين يديه أن اتجه عليه الصلاة والسلام. ومن كثرة مصاحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعي برديف رسول الله، وربما نزل له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن بغلته ليكون هو الذي يركب، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يمشي. في يوم من الأيام كان عقبة آخذ بزمام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غاب المدينة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عقبة ألا تركب؟ فأراد عقبة أن يقول لا، ولكنه في نفس الوقت خشي وأشفق أن يكون في ذلك معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم يا نبي الله. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بغلته وركب امتثالا لأمره، وجعل هو يمشي، ثم ما لبث أن نزل عنها وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعقبة: يا عقبة، ألا أعلمك سورتين لم يرى مثلهن قط؟ فقال: بلى يا رسول الله. فأقرأه: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة، فتقدم وصلى بهما وقال: اقرأهما كلما نمت وكلما قمت. قال عقبة: فما زلت أقرأهما ما امتدت بي الحياة. وجعل عقبة بن عامر الجهني همه في أمرين اثنين: الأمر الأول العلم، والأمر الثاني الجهاد في سبيل الله. وأنعم بهما من هم، وأنعم بما تملك تلك النفس من همة. وانصرف إليهما بروحه وجسده، وبذل لهما من ذاته أسخى البذل وأكرمه. أما في مجال العلم فقد جعل يعب من مناهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الثرة العذبة، حتى غدا مقرئا محدثا فقيها فرضيا أديبا فصيحا شاعرا، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكان إذا ما سجى الليل وهدأ الكون انصرف إلى كتاب الله يقرأ من آياته البينات، فتصغي لترتيله أفئدة الصحابة الكرام، وتخشع له قلوبهم وتفيض عيونهم بالدمع من خشية الله. وهذه قصته مع عمر. فقد قال عمر رضي الله عنه لعقبة بن عامر في يوم من الأيام: اعرض علي شيئا من كتاب الله يا عقبة. فقال: سمعا يا أمير المؤمنين. ثم جعل يقرأ له ما تيسر من آي الذكر الحكيم. وعمر لم يستطع أن يتملك نفسه، ولم يستطع أن يحافظ على هدوئه، فأخذ يبكي حتى بللت دموعه لحيته. فرضي الله عن عمر ورضي الله عن عقبة. ولم تتوقف همة عقبة عند ذلك الحد،